من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، أيضا نكتة عود على بدء، نكتة أيضا لابد أن أذكر بها الإخوة باعتبار أنه الإخوة عندما يجون ويطرحون إشكالاتنا أو استيضاحات أنا يتضح لي أن المطلب من بعض جوانبه فيه خلل فيحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى تكميل. والسبب في أن هذه الأبحاث لا تطرح متكاملة كما تطرح الأبحاث في علم الأصول أنه لا أنه لعله لأول مرة نحن نحاول طرح هذه الأبحاث، يعني تطبيق المباني الفلسفية على الروايات، تطبيق المباني الفلسفية على الروايات الواردة تطبيق المباني الفلسفية على الروايات الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا لا يوجد إلى الآن كتاب مكتوب يحاول أن يطبق المباني الفلسفية على الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا هذا البحث الذي نبينه هنا لعله بحث بكر، وطبيعة الأبحاث التي تحاول أن تفتح بابا جديدا طبيعتها أنها تكون خام، تحتاج إلى تكميل، تحتاج إلى تكامل، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى جهد كبير جدا للإثبات، لأنه شق لطريق جديد. أحد الإخوة الحاضرين كان يقول بأنه صحيح نحن استطعنا أن نثبت بالأدلة العقلية أن هناك صادر أول، ولكن لا نستطيع برواية واحدة مخدوشة السند نثبت أن الصادر الأول هو الوجود الكبائي. والحق معه، نحن لا ندعي هذا. هذه الرواية من حيث الدلالة والسند إذا كان سندها ضعيف، إذا كانت دلالتها فيها تأمل، خصوصا إذا كانت تلك الرواية لها معارضات من حيث الظهور والدلالة لا يمكن الاعتماد عليها. نعم الدليل العقلي يقول هناك صادر أول، أما من هو الصادر الأول؟ هذا لا يمكن للعقل أن يبين من هو في الواقع الخارجي. نعم من خلال مجموعة من القرائن، الآيات، الروايات، الواقع الخارجي، السلوك الخارجي ونحو ذلك نستطيع أن نشخص أنه نزل ماذا في هذا الوجود المعين. لعله أنا عندما أرجع شخصا أتكلم عن نفسي أرجع إلى الرواية يحصل لي شبه إطمئنان أن الصادر الأول من هو؟ هو مقام اللون أو مقام القلم أو مقام العقل أو نوري، ولكن حصول الإطمئنان لي شيء وأن أستطيع أن أعرضه كدليل مقبول شيء آخر. نحن نقبل بأنه في العقائد لا يمكن الاعتماد على خبر واحد، فلهذا إذا أردنا أن نتأكد أن الصادر الأول هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أردنا أن نثبت ذلك بالرواية هذا نحتاج أن نستقصي كل كتب الحديث عندنا، مو فقط حديث عندنا، كل كتب الحديث في الإسلام كلها لابد أن تستقصى من العامة والخاصة. عند ذلك من مجموع هذه الروايات لعله يحصل لنا تواتر بأن الصادر الأول من هو؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بحقيقته بتلك المرتبة، مو هذا الوجود المادي. ولكنه احنا مرارا ذكرنا هنا لأنه ليس هدفنا الاستقصاء وإنما بيان بعض الأمثلة. ومن هنا قد تكون هذه الروايات التي نقرأها قد يكون لها معارض من حيث الدلالة، قد تكون غير تامة من بعض الجهات، ونحن لا نقبل أنه أن فلان قال أن الرواية كذا يعني حجة من كل جهة. لا، أنا لم أدعي هذا المعنى ولن أدعي هذا المعنى. لا أقل نحتاج أن نقرأ دورة من البحار، دورة البحار مو غير كتب الحديث عندنا، لنرى أن الروايات اللي واردة في أن الصادر الأول من هو لا بد أن نتفحص في البحار، لعل رواية فيما يرتبط بالصادر الأول جاء قد أتت في كتاب الصلاة من البحار، ممكن لو ممكن. وكثير من في كتب الفقه رواية أتت في كتاب الصلاة ولكن فيها حكم مرتبط ببغير إرث. وبعبارة واضحة أريد أن أقول أن الروايات الواردة بالعقائد إلى الآن لم تكن الفقه يعني تبحث موضوعيا، وإنما العقائد إلى يومنا هذا تبحث تجزئيا. شوفوا أنتم عندكم في القرآن أسلوب موضوعي وأسلوب ماذا؟ تجزئي. التجزئي ما هو؟ أنه تأخذ آية آية تشرحها وتتقدم، ولعله الشرح اللي تقوله هنا قد يتنافى مع الشرح الذي تقوله لآية أخرى في مكان آخر، ولا تلتفت أبدا. هذا بحث، هذا نوع من التفسير. وتفسير آخر وهو أن تأخذ موضوع واحد من القرآن وتمحور حوله كل الآيات اللي واردة في ذلك الموضوع. أنتم جنابكم عندما تأتون إلى كتاب الوسائل للفر العاملي تأخذون رواية رواية تشرحوها هالشكل؟ ها؟ هاي مرحلة من مراحل علم الفقه كانت، وهو أن تأخذ رواية ورواية ماذا؟ وتشرح. ولكن هذه الآن هذه الطريقة متعارفة بين الفقهاء أو طريقة غير علمية أصلا؟ أي منهما؟ ومن الواضح أنها طريقة غير علمية. فلهذا إذا إجا واحد يريد أن يكون فقيها بأن يشرح رواية ورواية في الوسائل لا يكون فقيها. متى يكون فقيها؟ أن يأتي إلى مسألة نجاسة وطهارة الكتاب ويجمع كل الآيات والروايات الموجودة في طهارة ونجاسة الكتاب ثم يخرج بنتيجة تحلمات علمية. دعونا إلى الآن ما عندنا بحث واحد بحث عنه بحثا موضوعيا، موضوع بحث الكرسي مثلا، بحث العرش، بحث القلم، بحث العقل. نعم بنحو الشذرات هنا وهناك موجودة، ولكن هذا العقل الذي ورد في الروايات ومو رواية روايتين بل عشرات الروايات بل مئات الروايات وردت في بحث العقل، الحث عن العقل، بيان أحكام العقل، جنود العقل، معادي العقل. هذه الروايات ما هو المراد من العقل؟ ما هو حقيقة العقل؟ ما هو الذي يتعارض من هذه الروايات؟ ما هو الذي لا يتعارض؟ أكون قد بحث في هذا مفصل، الإخوة إذا يجدون مثل هذا البحث يدلون عنه. ما موجود ولا بعد؟ نعم قد وجدت بعض الرسائل المكتوبة هنا وهناك لا على نحو الاستقصاء، أكو رسائل مكتوبة في علم الإمام، أكو أدنى رسائل، لكن أنت من تدخل فيها تجد استقراء ناقص مفتور جدا. كثير من الروايات الواردة في المقام في علم الإمام أساسا لم يتعرض لها. فلهذا نحن لم ندعي هنا في هذه الأبحاث الاستقصاء الكامل. وعندما بنبني مولانا هذا البناء ليس بناء علميا محكما متقنا كما لو كنا نتكلم في مسألة طهارة الكتاب ونجاسة الكتاب. نعم نحن معتقدنا أن الأدلة العقلية هي الصحيحة ونقيم البرهان العقلي عليها. ها؟ حتى هذا البرهان العقلي حتى نؤيده حتى نخرج من الوحشة نأتي لنجد أنه نجد لها مؤيدات من الآيات والروايات أو لا نجد. ولعلنا كثيرا من الأحيان لا نلتفت لروايات تخالف مدعانا. لماذا لا نجدها؟ يعني لا نلتفت إليها. لماذا؟ لأننا نبحث عما يؤيدنا مو عما يخالفنا. لعله كثير من الروايات تعارض هذا المدعى هذا الذي أقول. ولكن أنا عندما أقرأ الرواية لا ألتفت إليها. لماذا لا ألتفت؟ لأني بصدد البحث عن تلك الروايات التي تؤيد ما ذهبت إليه وتعارض ما ذهبت إليه. طبعا إذا تجد لي رواية معارضة لما أذهب إليه وعندي برهان عقلي على الخلاف أنا أتصرف الظهور كما أفعل ذلك في ماذا؟ كما أفعل فيما يرتبط بتوحيد الله. إذا وجدت في رواية تقول الله جسم، مو رواية، مو روايتين، لو وجدت القرآن ظاهره فليداه مبسوطتان، دليل العقل يقول الله ليس بجسم، ماذا أفعل في هذه الآية؟ أصرفها عن ظهورها أو لا أصرفها عن ظهورها؟ اتفاق الجميع على ذلك. وإلا أنت لن تجد حتى أولئك القائلين بأن الله بأننا نعتمد الآية والرواية عندما يأتون إلى هذه الآيات والروايات ماذا يفعلون بها؟ لو دليتم على الطبقة السابقة، لو دليتم بحبل إلى الطبقة السابعة من الأرض لوقع على الله. هذه الروايات موجودة في العامة والخاصة، ماذا تفعلون بها هذه الرواية؟ تحملوها على ظاهرها أو تتصرفون فيها؟ لماذا تتصرفون؟ لأن العقل يقول لا يجوز. هذا مو فقط في التوحيد نحن نقوله، مو في إثبات المبدأ نقول، في المعادم نقوله، في العدل نقوله، في الإمامة نقوله، في الرسالة نقوله نقول. هذا الإخوة هنا لا يتصورون بأن احنا استقصينا كل الروايات المرتبطة بأن الإمام ما هو علمه، ما هو درجته، ما هي مقاماته، ما هي، والآن بعد نعطي حصيلة المطلق. أساسا مو فقط هنا لا يستطيع أن يدعي أحد علم الفقه اللي تطور إلى ما شاء الله، لا يستطيع أحد أن يدعي. أنا عندما أقول بعد ليس عليه مزيد، وإن كان تشاهدين في بعض العبارات هذه العبارة من باب المبالغة، يقول وقد حققنا المطلب بما لا مزيد عليه. لا مولانا، يوجد المزيد إلى يوم القيامة. من يقول أنه واحد يستطيع أن يحقق المطلب بما لا مزيد عليه؟ نعم هذا وسعك، هذا جهدك، هذا فهمك إلى هنا، ونحن أيضا لا نستعي أكثر من ذلك. نثبت المطلب بدليل عقلي ثم نأتي إلى الروايات التي تؤيد ذلك المطلب لنستأنس بها وتخرجنا من وحشة الاستدلال العقلي على خلاف الآية والرواية. فإن كانت الآية والرواية أيضا مؤيدة فهذا يجعل أن النفس تطمئن، تسكن إلى ما وصلت إليه. وإلا هنا البحث مولانا ليس في استقصاء جميع الروايات التي نبحث عنها. الآن نحن دخلنا في بحث الإرادة، روايات كثيرة موجودة في بحث الإرادة، ليس بناؤنا على أن نستقصي جميع الروايات الموجودة في بحث الإرادة لنرى أن لله إرادة ذاتية وفعلية، أو أنه له فعلية فقط ليست ذاتية. ثم ما هو معنى الإرادة في الله؟ هل هما غير العلم والقدرة أم هما نفس العلم ونفس القدرة؟ أبحاث مفصلة، ولعل الروايات أيضا تشير إلى كثير منها. هذا أولا اللي كنت أحتاج أبينه. نقطة ثانية وهو أنه نحن لا ندور مدار أنه إذا قلنا مطلبا عقليا وثبت لنا نبحث عن مؤيده النقلي حتى لو لم يكن. نحن نعتقد إذا ثبت عندنا بدليل عقلي مطلب فإننا نعتقد به ونجعله بيننا وبين الله. فسنقول، يقول قائل أقصد رواية، أبحث في الرواية، إن وجدت له مؤيد أنا أعطيه، إن ما وجدت له مؤيد ماذا؟ أقول ما وجدت في الرواية. فلا يقول لنا قائل مولانا أين وجدتم هذا في رواية أهل البيت؟ لو طالبني بالرواية هذا معناه صار المنهج منهج روائي، ونحن بنينا من الأول أن المنهج ماذا؟ منهج عقلي ليس منهج روائيا. فلهذا لو وصلنا هنا إلى مطلب مثلا في بحث الإرادة يثبت أن لله إرادة ذاتية في مقام الذات والرواية لم تثبت ذلك، هذا ليس نقصا في بحثنا. نحن نقول أن لله إرادة ذاتية رواية، ما وجدنا رواية، بل في بعض الأحيان قد نجد بعض الروايات تخالف ما يذهب إليه العقل، ماذا نفعل بها؟ ها؟ نتصرف في ظهورها. يقول لأن الدليل العقلي قائم على صحة ذلك. هذه الرواية خبر واحد سند ضعيف دلالة ضعيفة، لعل الإمام سلام الله عليه كان يتكلم إن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم وكم له نظير في رواية أهل البيت. الإمام سلام الله عليه ما وجد هذا الإنسان يتحمل، فلهذا ما بين له الإرادة الذاتية. فلهذا إن شاء الله نحن في بحث الإرادة، هذه النقطة الثانية مرتبطة ببحث الإرادة وأبحاث لاحقة، نحن في بحث الإرادة إذا انتهينا إلى نتائج تثبتها أو يثبتها العقل ولكن لا مؤيد لها من الآية والرواية، هذا ليس نقصا في منهجنا الذي نتبعه، وإنما الأئمة سلام الله عليه لم يرد إليهم سؤال من هذا القبيل، أو ورد إليهم سؤال ولكن لم يجد المصلحة لبيان ذلك المطلب لأنه فيه شبهات تترتب. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بلسان الحال يقول خذ وكن من الشاكرين، هذا المقدار أنت أخذه ولا تتجاوز عنه، لأنه أنت بعد ما تتحمل أكثر من هذا قم فإنا لا نأمن عليك، لأنه نخاف عليك بعد أكثر من هذا لا نبين. المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد، من الصفات التي وقع الكلام فيها بين العلماء بين المتكلمين بين الفلاسفة وبين الأصوليين أيضا، هنا دخل المعركة طائفة ثالثة وهم الأصوليون، باعتبار أن الأصوليون أو أن الأصوليين أيضا أدلوا بدلوهم في مسألة الإرادة. هسه في مسائل أخرى في مسألة القدرة أيضا أو في مسألة الإيجاد بعض الأحيان أيضا يدلون بدلوهم، ولكنه ماذا هو مطلب كثير. أما في بحث الإرادة باعتبار أنه هناك شبهات متعددة في مسألة الإرادة، أنت عموما تجد أن الكتب الأصولية يوجد فيها بحث الإرادة والطلب، وعلى هذا الأساس يدخلون في الجبر والاختيار والتفويض والطلب النفسي والكلام النفسي وفيما يرتبط بإرادة الله الحادثة أو القديمة الزائدة على الذات التي هي عين الذات في مقام الفعل في مقام الذات، أبحاث مفصلة الإخوة يستطيعون الرجوع إليها في الكتب الأصولية. وأيضا في المقدمة ليس بناؤنا على الاستقصاء كل هذه المطالب، وإلا لعلنا نبقى سنة في بحث الإرادة ولا نخرج منها، فقط بالمقدار الذي ينسجم بمستوى هذا ينسجم مع مستوى هذا البحث، هذا أولا مولانا. وثانيا أنه إحنا ما ممكن تعهد أن كل الذي نقوله هنا بعد أقصى ما نعتقده، لا، أكو مطالب نجد أن الوقت لم يسع لبيانه أو أن الحضور مو بالمقدار الذي نحن نحتاج إليه لتلك المطالب، فلعلنا كثير من المطالب لا نقول خلافها ولكن لا نبينها أيضا. هذا بيكون في علم الإخوة. شايفين السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مقدمة الحلقات يقول نحن كثير من المطالب نذكرها هنا وليست متبنات من قبلنا، ولكن باعتبار أن الطالب في هالمرحلة الحلقة الأولى الثانية الثالثة ماذا خب مستوى لا يسع أنه إحنا نبين له حقيقة ما نؤمن، فلهذا نخليه إلى أبحاث الخارج الرأي النهائي ونمضي في أبحاث الخارج. ولان هذه الأبحاث أيضا كذلك نحن لا نبين كل ما نعتقده، نعم نبين الذي الآن ينسجم مع مستوى ذهن الطالب والمقدمات التي يؤمن بها، وإلا نحن إن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء وبينا هذه المطالب إذا انتهينا إلى بحث العرفان النظري هناك سنبين المطلب الحق الذي نعتقده، هناك آخر ما نعتقده هناك سنبينه. أما الآن فأن الآن نتكلم على مبنى المشاء ونحن لا نعتقد، نتكلم على مبنى الإشراق ونحن لا نعتقد، نتكلم على مبنى الحكمة المتعالية لصدر المتألهين في بعض الموارد ونحن لا نعتقد، نعم عندما نصل إلى مرتبة العرفان النظري التي هي مرحلة طور وراء طور الحكمة المتعالية هناك نبين كل ما نعتقده بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ومع أهل وهن. حتى هنا فأعتبر أنه مولانا خب افترض أنا بيني وبين الله واصل إلى مطلب ولكنه أخشى لو أقول خب الطالب المقابل لا يتحملني فيكفرني ينجسني يتهمني، نعرف دشون مو فقط ذلك أخاف عليه، افترض أنا الآن جهة نفسية ماكو أخاف عليه لو أبين كل المطلب يقول مولانا لا دين ولا شريعة ولا أحكام ولا وجود، هو كله الوهم، إنما العالم وهم في وهم، خيال في خيال، عكوس مرايا ظلال أظن، فتعالى الله مولانا يتخربط عليه كل الوضع. مو صحيح مولانا أن نبين، وليس من الحكمة أن نبين. فلهذا تجدون بأن العلماء حفظهم الله رضوان الله على الماضين منهم أنهم هذه المطالب دائما ما كان يطرحوها في العموم، لعله في القسم العربي في هذه الأبحاث. أنا ليس في ذهني أنه من متصدي لطرح هذه الأبحاث بنحو العموم على المباني الفلسفية وعلى المباني العربانية بالمقدار الذي يمكن، ولكن احنا مشخصين بانه تكليفنا لابد المقدار الذي يمكن ان نوصله الى الاخوان. فلهذا هذه الابحاث هنا، هذه المقدمات كان ينبغي انه احنا اول علم الكلام هذه نبينها هناك، ولكنه باعتبار الاسئلة اللي جسرتني من الاخوان انا تنبهني انه لابد ان انبه على هذه النكات ايضا، في انه تعالى مريد. في بحث الإرادة أولا نحاول أن نطبق الكتاب، وبعد ذلك ندخل في البحث بالمقدار الذي يمكن، الأدلة العقلية في الإرادة، الروايات الواردة في المقام. هنا في المتن يوجد بحثان، البحث الأول هل أن لله الصفة تسمى الإرادة وراء العلم والقدرة أو لا توجد؟ هل البسيطة قبل السؤال عن ما الحقيقية، يعني قبل أن نعرف ما هي حقيقة الإرادة وما هو مفهوم الإرادة وكيف نعرف الإرادة، هذا السؤال يطرح، وهو أنه هل لله إرادة يعني صفة تسمى الإرادة وراء العلم والقدرة أو ليست له مثل هذه الصفة؟ وهذا ما يشير إليه الماتن في الماتن عندما يقول وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاز في وقت يدل على إرادته تعالى. يقيم دليلين الماتن على أن الله مريد، كما هو عالم كما هو قادر هو ماذا؟ هو مريد. دليلان، الدليل الأول تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد، الدليل الثاني في وقت. هذه إشارة إلى دليلين، تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد، الدليل الأول على أن الله له إرادة، الدليل الثاني في وقت معين، هذا هو الدليل الثاني. أما الدليل الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى له إرادة، ما الدليل على ذلك؟ خب القدرة، نحن عندما نأتي ونحلل القدرة نجد أن القدرة متساوية بالنسبة إلى الفعل وإلى عدم الفعل. القدرة ما هي؟ ما هي القدرة؟ يعني تساوي نسبة القادر إلى الإيجاد وإلى عدم الإيجاد، هذه القدرة. إذن القدرة تقتضي تخصيص بعض المقدورات بالإيجاد دون البعض الآخر أو لا تقتضي؟ نحن يوجد عندنا إنسان له رأس واحد، ويوجد عندنا إنسان له 10 رؤوس، كلاهما ممكن لو مو ممكن؟ القدرة بالنسبة إليهما على حد سواء لو تقتضي هذا دون ذاك، على حد سواء، لأن الله قادر على كل ممكن، فكل ممكن هو متساوي بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، له رأس واحد له 10 رؤوس. هذا الإنسان الفعلي الذي أنا وأنت، طولنا جد مولانا، طولنا متر نصف مترين مولانا. خب إنسان له طول مثلا على سبيل المثال 3000 متر مثلا، كما ينسب إلى عوج بن علق مثلا أنه كان يأخذ مثلا السمكة من البحر ويضعه أمام حرارة الشمس فيأكله. خب ممكن ذاك لو مو ممكن؟ هذا ممكن، وذاك أيضا ماذا؟ ممكن. في المعمرين موجود، اقرأوا في المعمرين عوج بن علق. ممكن لو ممكن؟ القدرة بالنسبة إلى هذا الإنسان أبو مترين، وأن أكون أنا أبو 2000 متر، ممكن لو مو ممكن؟ بلي ممكن. القدرة تقتضي هذا دون ذاك، ذاك دون هذا، تقتضي شيئا؟ لا، وتساوية النسبة إلى الوجود إلى هذا المصداق وإلى ذاك المصداق، وكلاهما ممكن. إذن القدرة لا تقتضي وجود هذا الممكن، ولا تقتضي عدم ذاك الممكن، هي متساوية إلى هذا وإلى ذاك. تعالوا إلى العلم. العلم ماذا؟ العلم هو الكشف. قلنا بأن العلم ما هو؟ هو كشف المعلوم، والكشف فيه اقتضاء لهذا دون ذاك. العلم فقط يقول أنا أعلم ما هو كائن وما هو سيكون، ولكنه هذا الذي وجد لا بد أن يكون هكذا لا هكذا. هذا يقتضي العلم أن يكون هكذا لا هكذا. ها؟ كثير من الممكنات الله يعلم بها أو لا يعلم بها. ها؟ يعلم بالإنسان له 10 رؤوس أو لا يعلم. لا، يقتضي منه إيجاده أو لا يقتضي. لا يقتضي، لأن العلم متساوي بالنسبة إلى إيجاد هذا الممكن وإلى عدم إيجاد ذاك الممكن. العلم وظيفته الكشف فقط. أنا العلم عندما أقول أنا علمت، مو أنا أردت، واي فرق. شوفوا، أنت تأتي إلى طالب من طلابك تقول أنا أعلم أنك في هذه السنة أنت ستأخذ الدرجة الكذائية، تمتحن تأخذ الدرجة الكذائية. لماذا؟ لمعرفتي بمستواك العلمي كذا كذا. هذا معناه يعني أنا أردت أن تكون أنت كذلك؟ ها؟ لا، علمي فقط كشف عن هذا المعلوم، أما نسبته متساوية إلى وجوده وإلى وجوده وإلى عدم وجوده. فحال العلم حال القدرة متساوية النسبة إلى وجود المعلوم وإلى عدم وجود المعلوم. بل لا فرق منا، لا فرق أبدا. أصلا العلم الانفعال ينفعل عنه، أما لابد أن تكون هكذا أو لا تكون. فنحن نتكلم في علم الله سبحانه وتعالى، ما عندنا علاقة بالعلم الانفعال شنو يصير، وتكلم الآن في علم الفعل لله. علمه بالأشياء قبل الإيجاد يقتضي منه، العلم المطلق يقتضي منه أوجد هذا ولا توجد ذاك أو لا يقتضي. لا، هو كشف عن المعلوم على النحو الذي سيكون بعد ذلك. إذن هو متساوي النسبة إلى وجود الشيء وإلى عدم وجوده، هذا في العلم. إذن علم الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فيها مخصص لأن يوجد هذا الممكن دون ذاك الممكن. ونحن نجد في الواقع الخارجي يوجد مخصص أو لا يوجد مخصص. يوجد أو لا يوجد؟ نعم، لأن الله خلق الإنسان له رأس ولم يخلق له ماذا؟ 5 رؤوس. هذا مقتضى العلم هكذا؟ مقتضى القدرة هكذا؟ لا. إذن لا، إذا لم يكن لا مقتضى العلم ولا مقتضى القدرة، إذن مقتضى شيء ثالث، وهو ماذا؟ المسمى بالإرادة. هذا هو الدليل الأول. إذن الدليل الأول على أن الله له صفة الإرادة وراء صفة العلم والقدرة هو ماذا؟ قول الماتن وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد. هذا المخصص منه، خصصه العلم، قلنا متساوي النسبة إلى جميع الممكنات. القدرة قلنا متساوية النسبة إلى جميع الممكنات. فالتخصيص أن يوجد هذا الممكن لا هذا الممكن، هذا الإنسان الذي له رأس واحد لا ذاك الذي له 10 رؤوس، المخصص ما هو؟ لا يمكن أن يكون العلم بما هو علم ولا القدرة بما هي قدرة. الدليل الثاني أن هذا الموجود الذي خصص وجوده، قلنا المخصص منه إرادته، كان يمكن أن يوجد في هذا الوقت ويمكن أن يوجد في أي وقت آخر. أنا الآن الذي يسمى فلان الآن موجود في هذا الزمان، يمكن أن يوجد قبل ذلك الزمان أو لا يمكن. أنا أوجد قبل 1000 سنة وأوجد ماذا بعد 1000 سنة، خب لماذا وجدت هنا في هذا الزمن؟ ويحتاج إلى مخصص، وإلا أنا أستطيع أن كان وجودي يمكن أن يتحقق قبل 1000 سنة ويمكن أن يتحقق بعد 1000 سنة. إذن تخصيص الإيجاد في وقت يحتاج إلى مخصص، وليس العلم والقدرة، فهو الإرادة. واضح المطلب هذا ولا؟ طبعا هذني خصوصا هذا الدليل الثاني فيه كلام كثير، ولكن مبني إن شاء الله أو محقق يحقق في محله، أنه أنا هل يمكن أن يوجد قبل ذلك أو لا، مع أن الزمان جزء ذاتي لي، وإذا أنا وجدت في زمان آخر بعد أنا لو شيء آخر. هذا مبني على مباني القوم من أن الزمان ليس بعد رابع وإنما هو عرض. أنا أستطيع مثل هذا الكتاب، شلون هذا الكتاب هنا موجود، أشيله من هذا المكان أخلي بهذا المكان. موجودات اللي واقعة في الزمان يفرغ لها أن الزمان ظرف، فهذا الموجود اللي واقع فيها الظرف الزماني وهو القرن 14 نشيله من هذا الظرف الزماني ونودي في القرن الأول أو نودي في القرن 30. هذا من قبيل هذا الكتاب، تشيله منا تودي هنا ومنا خلينا. متفقين؟ هذا فهم ساذج للزمان، ولكنه البناء الكلامي وعلم الكلام مبني على هذا الفهم الساذج والبسيط لحقيقة الزمان. تحقيق ما هو الزمان موكول إن شاء الله إلى نظرية صدر المتألهية رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث الفلسفية. الآن حتى نتكلم في علم الكلام. فإذا الدليل الثاني على أن الله مريد ما هو؟ تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت. هذا في وقت تحتاج إلى مخصص، والمخصص ليس العلم ليس القدرة، فهو ماذا؟ فهو الإرادة. قال والدليل، هذه أقول هذه بيان شرح المفهوم، بعد ذلك نأتي إلى بيان شرح المفهوم. خلي أولا نشرح المتن لأنه كان ينبغي أن يشرح ثم يدخل في تفسير المفهوم. قال والدليل على ثبوت الصفة مطلقة. حتى هذه الصفة نفسرها بتفسير المتكلم، لو نفسرها بتفسير الحكيم، لو نفسرها بأنها ثبوتية، لو نفسرها بأنها سلبية، إن شاء الله يأتي مطلقة. إذا كانت هناك صفة، الصفة عين الذات زائدة على الذات، قديمة حادثة سلبية إيجابية مطلقة بغض النظر عن معنى الإرادة مطلقة بنحو القضية المهملة الآن، أكو دليل عندنا على أن الله مريد أو لا؟ قال نعم، أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها، أي تلك الممكنات إلى القدرة، القدرة متساوية النسبة إلى هذا الممكن وإلى ذاك الممكن، لأن الله قادر على كل شيء، كل ممكن. قادر على الإنسان له 10 رؤوس وقادر على الإنسان له رأس واحد، فلا بد من مخصص غير القدرة وغير العلم. غير القدرة لماذا؟ التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها، أي القدرة إلى الجميع. وغير العلم التابع للمعلوم. مراد من التابع هنا مو العلم الانفعالي، مراد من التابع يعني الذي العلم يطابق المعلوم والمعلوم يطابق العلم. إذن العلم ليس فيه خصوصية إلا الكشف، أما أن يقتضي هذا المعلوم دون ذاك المعلوم بعد هذا ليس بعلم وإنما شيء زائد على العلم. وغير العلم التابع للمعلوم طبعا انا بعض الاحيان باعتبار ما اريد اشكل على العبارة، والا ظاهر العبارة ان العلم تابع للمعلوم ويصير العلم ماذا؟ علم انفعالي ويصير المشاكل السابقة. ولكنه الان باعتبار الحواشية ماكوها، لكن حيث انه ليس بناء هسه نشكل على هذا، ليش هيك عبر ليش ذاك العبر ابنه، هاي مطالب اهم من انه نشكل على العبارة. وغير العلم التابع للمعلوم وذلك المخصص هو ماذا؟ لانه الى الان احنا ثبت عندنا الله واجب الوجود، وثبت ماذا؟ عالم قادر. بعد شيء ثبت عندنا ثالث؟ ما عندنا ثالث. اذا وحيث ان المخصص لا الذات ولا القدرة ولا العلم، اذا المخصص شيء وراء هذه الامور الثلاثة. وايضا الدليل الثاني، وايضا بعض الممكنات يخصص بالايجاد في وقت دون ما قبله وبعده. هذا زيد بن ارقم اوجده الله في هذا الظرف الزماني، مثل الماء اللي كان بيدك بامكانك ان تضعه فيها الاناء او تضعه فيها الاناء او تضعه فيها الاناء. طب لماذا وضعت فيها الاناء؟ وبيحتاج الى دليل اخر. انت لو سألتك لماذا تقول لانه اوسط، تقول لانه انظف، تقول الى غير ذلك. اذا نفس العلم والقدرة لا يوجد تخصيص، يحتاج الى مخصص في هذا الوقت وليس الا الارادة. قال وايضا بعض الممكنات يخصص بالايجاد في وقت دون ما قبله وبعده ايضا مع التساوي، فلا بد من مرجح غير القدرة والعلم. اذا الى هنا ثبت لنا ان الله مريد. يمكن ان نضيف وجه ثالث، حتى انه اذا اكو اشكال على هذين الوجهين كما هو في محله، عندنا دليل ما في اشكال، وهو انكم ماذا ترون؟ ان الارادة عندي وعندك كمال دون نقص. البشرية التي تدخل تعطي وجودها، البشرية التي تعطي وجودها مو فقط تعطي أثمن شيء عندها، لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون مختارة فيما تفعل. لا يقول واحد من فوق لها افعل ولا تفعل. هذه الحرية اللي الآن قائمة على قدم وساق للعالم، على قدم وساق في العالم، طلب الحرية، حقوق الإنسان، مبناها وين؟ مبناهم يرون أن الإرادة في الإنسان، أن يختار الإنسان بلا أن يوجد عامل من خارج يرغمه يضطره، هذا كمال للإنسان ليس نقصا في الإنسان. هذا اختلاف مباني البشرية، ثقافاتهم، اجتماعهم، فلسفتهم، عقائدهم، أديانهم، مذاهبهم، الجميع متفق أن الإرادة والاختيار من غير ضغط ضاغط وغير قهر قاهر كمال لا نقص. ها؟ كمال. القاعدة بعد تنطبق، ومعطي الشيء ليس فاقدا له ولكن بنحو أعلى وأشرف. بنحو أعلى وأشرف، بالنحو الذي بيناه بعد بالأمس. قلنا من العلم هنا نثبت العلم هناك، من القدرة هنا نثبت القدرة هناك، من الحي هنا نثبت الحي حياة هناك، ولكنه دائما ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وله المثل الأعلى باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، وما عداه فهو ماذا؟ هو الفقير المطلق. وأين التراب من رب الأرباب؟ أين هذا من ذا؟ ولكنه هذا لا يتنافى مع قانون سنخية. إذن عندنا دليل ثالث أيضا على أن الله مريد أو يتصف بالإرادة. ما هو؟ أن معطي الشيء ليس فاقدا له. فلهذا أنتم تجدون الموجود الذي لا إرادة له أكمل، لو الموجود الذي له إرادة أكمل، أي منهما؟ أنت ترى هذا الكتاب أكمل منك لو أنت أكمل من وجودا. أكوفت إنسان عاقل يحترم عقله يقول هذا أكمل لأنه مولانا خلصان من مشاكل الحياة. أكو واحد لعله هسه هو عنده مشكلات يقول مولانا لو كنت حجرا لكنت كذا وكذا. هو الإنسان يأتي عليه يوم مولانا يتمنى أن كان أن كأنه كان ماذا؟ كان سرابا. بل يأتي عليه ذلك اليوم لما يروا لما يراه من هول ما عمل في دنيا، مو لما يراه من العذاب الذي أعده الله له. لا مولانا، الله والله بالله أعدنا لنا جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا هو الذي أعده، ذاك ما أعده، نحن أعددناه لأنفسنا، نحن أعددناه. وإلا الله سبحانه وتعالى لو أراد البشر جميعا الإضاعة له لما خلق النار، لكن هم أرادوا ذلك. اللهم سبحانه وتعالى في هالموارد ماذا؟ في هالموارد مولانا مطيع، في هالموارد يطيع عبده لأنه هو أراد لنفسه أن يكون كذلك، والإرادة كمال له فليفعل ما يشاء. على أي الأحوال، إذن الإرادة كمال، فإذا كانت كمال ومعطي الشيء ليس فاقدا له، إذن بدليل ثالث نثبت أن الله مريد وليس الإرادة مسلوبة عنه، لأنه إذا ماكو إرادة أكو عدم، فبعد نقيض الإرادة أكو، لأن النقيضان لأن النقيضين لا يرتفعان، إذا ما أكو إرادة فأكو ماذا؟ نقيض الإرادة. هذا هو تمام الكلام في أن الله مريد أو لا. حتى إذا صار وقت إن شاء الله للمناقشة في بعض هذه الوجوه، طبعا هذا الوجه الثالث ما عدنا مشكل به لأنه وجه تام، وعلى أساسه هو من المطالب ما أثبتنا في المباحث السابقة، وهو أن الإرادة كمال للوجود لا أنه نقص. ونحن بينا فيما سبق أن العقل، إذا تذكرون في أول مبحث الصفات بينا أن العقل له قدرة أن يشخص الكمال من النقص في كثير من الأحيان، ولكنه فيما يرتبط بالمصادق بعض الأحيان ماذا؟ يقع عنده كلام، لأنه لا يستطيع العقل أن يذهب إلى المصادق في كل مكان. نأتي إلى البحث الثاني، وهو ما هو المراد من الإرادة؟ ما هي الإرادة؟ سؤال أنت تسأل ما هو الإنسان؟ تجاب ماذا؟ حيوان ناطق. ما هي الإرادة؟ هل نستطيع أن نعرفها أو لا نستطيع؟ حتى يقول الخالق لنا سبحانه وتعالى بعض أوضح الواضحات لا تعرف لها. أكو واحد من عندنا يشك أنه مريد وأنه له صفة الإرادة؟ أكو واحد من الجالسين هنا يقول أنا لست بمريد؟ أستطيع أن يقول أحد منكم هذا المعنى؟ فالإرادة من أوضح الأمور الوجدانية، من أوضح الأمور الوجدانية. ولكنه مولانا عندما جاء العلماء من محققين وغير محققين لتعريفها، وقعت معركة الآراء بينهم في تعريف الإرادة، ولم يصلوا إلى حد واضح، تعريف واضح لهذا المفهوم، ما هو المراد من الإرادة. طبعا وكم له نظير هذه المعرفة. ها، المعرفة البشرية مولانا فيها عجائب. الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل شيء، عميت عين لا تراك عليها رقيب. ظاهر لو مو ظاهر، هو الظاهر، هو الأول والآخر، شنو؟ والظاهر والباطن. تدرون أن بعض قراءتهم في علم النحو هو والإسلام في الخبر شي فيه تأكيد، والحاصر أيضا أصل لا ظاهر غيره. ولكنه هذه المشكلة القائمة في مفكري التاريخ من قيام الفكر إلى يومك هذا، أن الله موجود لو مو موجود. القرآن هو يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أتسأل قابل للشك حتى أنت تسأل عن الدليل؟ مؤخر الدليل متى؟ عندما تشك. أما إذا كان الأمر متيقنا بعد تحتاج إلى دليل أنت؟ هذا مدعى القرآن. لكن مولانا شنو هذا؟ هذه بعض الواضحات إذا تجاوزت حد الوضوح تنقلب ماذا؟ تنقلب إلى الظل، فتكون ماذا؟ من أخفى الخفيات. لهذا الحكيم السدواري رحمة الله تعالى عليه يقول: مفهومه من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء. طبعا هذه يقول في الوجود هو، ها، مو في الله سبحانه وتعالى. طبعا الله هم مفهومه ماذا؟ في غاية. شنو المراد الله يعني؟ شنو يعني؟ أنا لو أنت الآن أسألك كل واحد منكم، كل واحد أسأل الله شنو، يكون على فقط كل واحد منكم يعطيني في التعريف. المتكلم يعطيني تعريف أنه مفلس، الفيلسوف يعطيني تعريف أنه ماذا؟ واجب. الأرسطو يعطيني تعريف أنه المحرك الأول. الكلامي يعطيني تعريف أنه خالق موجد. البقال يعطيني تعريف أنه هو اللي يرزقني، رزق يعطي. الطفل تعريفه لله هو اللي يعطي الملائكة، وهكذا مولا. فلهذا أنت وما تعرفه في النتيجة هذا المفهوم لابد له فإشحاد أخر يبين ما هو المراد من الله. أنا من تقول الله، لفظة الله ماذا يخطر على ذهنك؟ شنو يخطر؟ تجد تختلف الأقوام مع أنه من أوضح الأشياء. ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أخر يعقل كل شيء ظهر بك، فكيف لا تكون أنت الظاهر بنفسك؟ ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟ ممكن هذا على سبيل الاستفهام الاستنكار. الإمام سلام الله عليه يقول: ولكنه هذا الظهور المطلق ينقلب إلى ماذا؟ يكون بطونا. فلهذا أنتم تقرؤون في الدعاء: يا ظاهرا في بطونه، ويا باطنا في ظهوره. مفهوم الإرادة مولانا من الأمور الوجدانية التي لا يختلف فيها أحد، ولكنه عندما صار العلماء في مقام التعريف، في مقام بيان ما هو المراد من الإرادة، تجد أنه اختلفت الكلمات من معتزلة إلى أشعرية، من متكلمين إلى فلاسفة، إلى أصوليين، إلى مختلف المذاهب التي تذكر في المقام. ونحن بيودنا بالمقدار الذي يمكن أن نستقصي بعض الكلمات الموجودة في المقام. المعتزلة شي يقولون، أشاعرة شي يقولون، باعتبار أنه أكو إن طلب من جملة من الإخوة الحضور في الدرس، يقولون: سيدنا أنتم تعرضوا لمباني الأشاعرة المعتزلة، كلماتهم، باعتبار أنه إحنا في مناطقنا هواي أكون ممن يعتقدون بهذه المباني الأشعرية والاعتزالية في فهم هذه الحقائق، حتى يكون عندنا جواب لهم. لهذا إن شاء الله غدا عندما نأتي نبين هذه الكلمات ونشير إليها بنحو الإجمال مع أصحاب هذه النظريات. والحمد لله رب العالمين.